وسلمان كان رضي الله تعالى عنه يعبد هذه النار ويخشها ولا يرضى أن تخبوه، فكان قطن النار رضي الله تعالى عنه، وأبوه يجعله عند النار لأجل لا تخبو. قال: فأقبل يناظر أباه في دين الشرك بعد أن ذهب ورأى من النصارى ما أعجبه، ورآهم يصلون وهؤلاء ما يصلون وإنما يعبدون النار ولا يصلون كصلاة النصارى، فأعجب بتلك الصلاة فجاء يناظر أباه وأن دينهم خير من ديننا، وأبوه يقول: لا خير في دينهم، ديننا خير من دينهم، وهو يقول: لا يا أبي، دينهم خير من ديننا. فخاف عليه فحصل مثله. فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل قديما وحديثا، هذا جواب أهل الباطل ولهم أجوبة أخرى غير هذا الجواب، منها القتل ومنها الإخراج من البلاد وغير ذلك ما يجيب به أهل الباطل أهل الحق لدحض الحق ولكذلك أيضا إطفاء النور، ولا يستطيعون ذلك، فإن غاب النور شيئا ما لوجود الضيق فإنه يعود بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الفطر جبلت على أخذ الخير وعلى قبول هذا الخير. لذلك يحاول من تعلمون سواء كان من أولئك الفراعنة الذي هو قائد فرعون أو من كان بعده أو من كان قبله، وكلهم على هذا السلخ وكلهم على هذا الطريق، يريدون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، فيستعملون مثل هذه الأساليب التي يظنون أن بها يطفى النور، وهذا لا يطاق ولا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره المشركون. قال: لم يكن له جواب إلا القيد، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم عرفوا هذا الجواب، وهم يتداولوه جيل عن جيل، كابر عن كابر، وكل واحد يأخذ عن الآخر هذا الجواب. وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، تهديد، ولم يستطع سجن موسى. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط، سجنوه رحمه الله وعذبوه عذابا شديدا الإمام أحمد، ولكن كما قال بعضهم: دخل أحمد الكير فخرج ذهبا صافيا. وصدق. قال ابن المديني رحمه الله: إن الله حفظ الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة، فصار أحمد رحمه الله تعالى محنة، وكذلك أيضا يمتحن به ويبتلى به أهل الأهواء، فيعلم المحبون لأحمد ويعلم المبغضون لأحمد بالمحنة أو بالإمام، أو يعلم المحبون الخير والمبغضون له بالإمام أحمد أي بمحبة أحمد رحمه الله تعالى. فمن أحب أحمد وأشاد بأحمد فهذا على الصراط المستقيم، صار محنة في الوقت ذلك، ومن أبغض أحمد فهذا على غير الصراط المستقيم، حتى قال القائل: أضحى ابن حنبل محنة مرضية، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. فإذا تنقص أحمد رحمه الله أحد فهذا سيبان حقيقته وتظهر حقيقته ويظهر نهجه وسيره. وهذا يا أخوان نتائج البلوى للخيرين والصالحين، فإن لها نتائج حسنة ولها عواقب حسنة عليهم، فكل من ابتلي من الصالحين كانت عواقبه حسنة وجميلة. ابتلي موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء وكانت العواقب حسنة، وكانت الدائرة على أعدائهم الذين أرادوا قتلهم أو أرادوا التضييق عليهم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء شديدا فضيقوا عليه حتى خرج من مكة وهي حبل البقاع إليه عليه الصلاة والسلام، ثم كانت العاقبة حسنة، العاقبة للتقوى كما يقول الله. والعاقبة للمتقين، هذا وعد الله الذي لا يخلف. فمن ابتلي من أهل الخير عليه أن يصبر، فإن العاقبة له بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى الذين قتلوا من الأنبياء فالعاقبة كانت لهم، سواء في الدنيا فإن دعوتهم جاء من حملها ونشرها، فكانت العاقبة لما دعوا إليه من الخير، سواء كانت العاقبة الحسنة تكون في حياتك أو بعد موتك، فلا يلزم أن تكون في حياتك فحسب. شيخ الإسلام أخرج من السجن كانت العاقبة له رحمه الله تعالى، انتشر علمه وانتشرت كتبه وفاح صيته في الآفاق رحمة الله تعالى عليه، فكانت العاقبة له مع أنه خرجوا من السجن إلى القبر رحمة الله تعالى عليه. وهكذا أحمد رحمه الله كانت العاقبة له، صار الولاة يحملون ما يحمل أحمد ويدعون إلى ما يدعو أحمد، وهو المتوكل رحمه الله تعالى، ناصر أحمد بقوة يسره الله وسخره الله لنصرته، لكن بعد ماذا؟ بعد بلاء شديد وعظيم. ونحن إذا ابتلي أحدنا ربما ما يصبر، وأحمد صبر وغيره ربما لم يصبر، صحيح وهذا نعم، غيره لم يصبر على ما صبر عليه أحمد رحمه الله، فصار أحمد كما سمعت أضحى ابن حنبل فتنة أو محنة مرضية، صار محنة، من تكلم في أحمد فهذا يترك ويهجر، ومن أشاد بأحمد رحمه الله تعالى صار يعز ويكرم، حتى بعض أهل الأهواء ربما كان يتستر بحب أحمد وهو ليس كذلك، لما يعلم أن أحمد له مكانة، له مكانة عند أهل السنة وعند أهل الإسلام. قال: وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياق، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، وها نحن على الأثر. صدق، وها نحن على الأثر وأنتم تعلمون ما حصل لنا من الرافضة، هذا يحصل لأهل الخير ولأهل السنة، وها نحن على الأثر، فنحن على هذا الذي سلكه أولئك وحصل لهم مما هو أخبر الله سبحانه وتعالى به، وأنه سيكون لمن تمسك بهذا الخير. ألف لام ميم: وحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذا لابد، هذه السبيل لست فيها بأوحدي، فهي سبيل السابقين وسبيل الصالحين، ولابد أن ينالك، لابد أن ينالك أذى بحسب ما أنت عليه من الإيمان وبقدر ما أنت عليه من الدين والصلابة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل بقدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد له البلاء، وإن كان غير ذلك خفف عنه، فهو بحسب ما هو عليه من الشدة في دينه والصلابة والتوسق في دينه يشتد له البلاء. فاشتد البلاء على أهل السنة في هذا الزمن، ولا سيما في تلك البقعة، والله أعلم لما يعلم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الخير ومن القوة على تحمل هذا البلاء، وإن شيء لا يطاق، شيء لا يطاق بلاء الرافضة. فلعل الله علم أن أولئك الرجال يتحملون هذا البلاء، فتحملوا ذلك البلاء وصبروا عليه وجاهدوا في الله حق جهاده حتى يسر الله بالمخرج مع من أعانهم من إخوانهم أهل السنة من جاءوا من تلك البقاع ومن تلك الأماكن. فنعم، ها نحن على الأثر، فلا بد أن تصبر أيها السني، ولا بد أن تصبر يا سالك الصراط المستقيم، ويا من تريد وجه رب العالمين وتريد الفوز بالجنة، ولا بد من الصبر على الأثر وعلى ما حصل لأولئك الرجال وأولئك الأخيار وأما أنك تريد جنة وما فيه بلاء هذا لا يكون. الله قد وعد بهذا وأخبر بهذا وخبره صدق سبحانه وتعالى أن الجنة لا تنال إلا بالبلاء والابتلاء، فلا بد من الاختبار والمحنة والفتنة حتى تفوز بهذا الخير. فهي جنة عرضها السماوات والأرض، وهي سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. والغالي ما ينال بالنوم وبالكسل أبدا. وأنت إذا أردت يعني شراء سلعة غالية ما تنالها بسهولة، تبذل معها أموال طائلة، تبذل معها شيء يعني نفيس عندك حتى تشتري هذه السلعة الغالية. أما الكسل فالجنة لا تنال به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. والحديث يقول لفظه إيش؟ من خاف أدلج ومن أدلج بلغه المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. أدلج أي سار ليلا، إذا خاف الشخص العدو تجده يمشي في الليل حتى لا يراه عدوه، حتى لا يراه عدوه، فيختفي منه يمشي في بعض الظلمات حتى يصل إلى المقصود. من خاف أدلج أي سار ليلا، سار ليلا حتى لا يتمكن أعداؤه منه. ومن أدلج بلغ، بلغ المنزل. وأنت تريد الجنة لابد أن تسرع، وسلعة الله سبحانه وتعالى غالية، ولا شك أنك تخاف في الطريق شيء من الأمور، فعليك بالدلجة. قال وها نحن على الأثر فنزل به ضيف ولنبلونكم. استقبل الضيف هذا وأكرم الضيف سلمان، علم أنه سيبتلى، فنزل به هذا الضيف ضيف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثم الثمرة أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذه الثمار الجميلة، ثمار الابتلاء والصبر على الابتلاء حسنة وعاقبة حسنة. فهؤلاء عليهم صلوات من الله سبحانه وتعالى ورحمة، وهؤلاء أهل الهداية والاستقامة أهل الخير. فنزل بسلمان ضيف لأنه سلك غير طريق أولئك المشركين، فإذا سلك غير طريق أولئك سيبتلى. فنزل به ضيف ولنبلونكم، هذه البلوة ستحصل لك يا سلمان، واصبر وأكرم هذا الضيف، استقبله، استقبل هذا الضيف واصبر عليه. فنزل به ضيف ولنبلونكم، فنال بإكرامه أي بإكرام هذا الضيف، نال سلمان بإكرام هذا الضيف مرتبة سلمان منا أهل البيت. فنال بإكرامه أي لهذا الضيف مرتبة سلمان منا أهل البيت. هذا شرف لسلمان رضي الله تعالى عنه، إذ يضاف إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجمي رضي الله تعالى عنه، وليس من بيت رسول الله، ولكن شرف بهذا الشرف سلمان منا أهل البيت. وهذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت موقوفا على علي وهو صحيح، صححه العلامة الألباني موقوفا، وأما المرفوع فضعفه رحمه الله تعالى. فهذا الحديث لم يثبت مرفوعا، وثبت موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه قال سلمان منا أهل البيت. وهذه إضافة جميلة من علي لهذا الرجل الصالح الغريب في بلده رضي الله تعالى عنه، أي الغريب في تلك البلاد، ولكن الإسلام كما تعلم جاء بالإخاء والود والمحبة، فما يشعر الشخص بغربة عند أولئك الرجال، عند أولئك الصالحين، فهم أهله وهم ذووه وهم خاصته، ولا يرتاح إلا لهم ولا يستأنس إلا بهم، فما يشعر بغربة الشخص عند الخيرين أبدا. وربما ينزل عندنا من إخواننا من هم من غير أهل البلاد، والله ما يشعرون بغربة بين إخوانهم أبدا، لأن السني مع السني كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، وهم أمثل من يعني ينطبق عليهم هذا الشيء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الحديثة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. هذه أرواح أهل السنة جنود مجندة هي متعارفة على الكتاب والسنة وتلتقي على هذا الأمر العظيم على الكتاب والسنة، فلا تجد بينهم شيء من الوحشة ولا من النفرة لما يجتمعون عليه من الأصول العظيمة الكتاب والسنة. فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت فسمع، أي سلمان لأن القصة في سياق سلمان، فسمع أن ركبا على نية السفر، لأنه أخبر أولئك النصارى لما قيده وثقه أبوه بتلك القيود وحبسه في البيت ولم يمكنه من الخروج، تواصل مع أولئك النصارى فأخبره أن الدين في بلاد أخرى، ذكروا له أظن بلاد الشام أو نصيب بلاد الشام، فأخبروه أنه هناك، فسأل عن هذا الأمر قالوا أصله في الشام، فقال طيب إذا كان هناك ركب يريد أن يسافر إلى بلاد الشام أخبرتموني، وهو مقيد قيده أبوه، أخبرتموني لأجل أن يحل تلك القيود ويسافر مع هذا الركب. فلما علم بالسفر أو علم بسفر الركب ذلك وأنهم قد تجهزني السفر للذهاب إلى بلاد الشام التي فيها ما يسأل عنه رضوان الله تعالى عليه، قال فسمع أن ركبا على نية السفر فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، ما قطعت يده مع أنه سرق نفسه من أبيه ولا قطع، هذه بلاغة، هذه سرقة من غير قطع، فسلمان سرق نفسه من أبيه ولا قطع، أي أنه لم تقطع اليد، واليد تقطع في الشيء المسروق إذا كان من حرز، وفي عبارة ابن الجوزي أنه من حرز، فسرق نفسه من حرز أو كما قال من أبيه ولا قطع، أي أنه ما قطع، هذه سرقة مشروعة، هذه السرقة مشروعة، تسرق نفسك من سراق الدين، تسرق نفسك من سراق الدين ومن المخدرين الكافرين وكذلك المبتدعين المنحرفين، فيجب أن تسرق نفسك وما عليك قطع، تخرج منهم وتمشي إلى مكان آخر لتقيم دين الله سبحانه وتعالى وتقيم ما تريد من الاستقامة على الخير، أما تبقى معهم وهم ضاغطون عليك ولا تستطيع أن تؤدي ما أراد الله سبحانه وتعالى فهذا ما يصلح، هذا لا يصلح. فسلمان لما سمع بالركب أنه مسافر سرق نفسه من أبيه ولا قطع، وهذا السرقة مشروعة، هذه بلغ فقط. قال فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأدلاء هذا جناس الأدلاء الذين الأول الذين أو من غير الذال الأدلاء الذين يهدون الطريق ويدلونه على المقصود، وقوف الأدلة لأنه سيقدمهم كأنه دليل عندهم، دليل عندهم رضوان الله لأجل أن يصل إلى المقصود، فهو وقف نفسه على خدمة الأدلة أي الذين يدلونه الطريق من غير ذال، من غير يعني التي عليها النقطة، وإنما هذه مهملة يسمى بالدال المهملة، وأما المعجمة الأدلة فمعناها آخر وهو الدليل، وهو الدليل. فسلمان لأجل الوصول إلى الخير وإلى ما أراد من الوصول إليه وإلى مطلبه وقف نفسه على خدمة الأدلة الذين يدلونه الطريق، وقوف الأدلة كأنه دليل من أجل أن يصل إلى المقصود، وهم جعلوه كالعبد عندهم يخدمهم، وهكذا ينبغي أن يصنع الشخص، وإن حصل لك ذل لأجل نيل المقصود فهذا سهل، ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. فإذا لم تذل نفسك لأجل تحصيل الخير وتحصيل العلم وتتواضع لله سبحانه وتعالى فإنك لا تنال ما تريد. فسلمان أوقف نفسه لخدمة من يدله الطريق وقوف الأدلة لأجل أن يحصل على المقصود. وهذه همة عظيمة من هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليهم لطلب الحق، عليه لطلب الحق. وكما تعلمون من قصته العظيمة انتقل من راهب إلى راهب ومن عالم إلى عالم حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتيه. وهذا له نظير أيضا كذلك في علو الهمة ما حصل لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. أرسل أخاه أنيسا أولا ثم تبعه، ورأى أن أنيسا لم يأتي بالمقصود فذهب بنفسه إلى النبي إلى مكة عليه الصلاة والسلام يتجشم تلك الصعاب وتلك المخاوف إلى أجل أن يصل إلى الأمر بنفسه وعلى حقيقة الشيء بنفسه ويقف على ما يريده رضوان الله تعالى عليه. فهذا من علو الهمة، وينبغي للشخص أن تكون عنده علو همة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بعلو الهمة كما قال حسان: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. فله همم عليه الصلاة والسلام عظيمة، وهمة الصغرى أجل من الدهر. هذه همم عظيمة، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فلا بد من هذه الهمة حتى يصل الشخص إلى ما يريد. حتى أهل الدنيا تجد عندهم همما عظيمة الذين هم يعني أهلها ويسعون لحصولها ولوجودها أيضا كذلك. تجد عندهم همة، سافر إلى الصين، سافر إلى كذا بلاد بعيدة يذهب لأجل، ليس كذلك أخوان؟ يذهب الصين من أجل البضاعة، ويذهب إلى فرنسا ويسار كذا، كل ذلك ليحصل على التجارة وعلى المقصود الذي يريده من الثراء في المال. فأنت صاحب دين وصاحب خير، فينبغي أن تكون لك همة عظيمة في العلم النافع وفي العبادة وفي غير ذلك ما يريده الله سبحانه وتعالى منك، أن تكون عندك همة في ذلك. والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين الذين كبرت هممهم بوصف الرجال في مواطن البأس والجلد، وكذلك أيضا العبادة والعزيمة والثبات على الطاعة والقوة. تجد الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء بوصف الرجال، فيقول الله في هذه المواطن التي أشرنا إليها: فيه رجال يحبون أن يطهروا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم. ففي هذه المواطن، مواطن البأس والجلد والعزيمة والثبات على الطاعة والقوة، تجد الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بالرجولة وأنهم رجال. فيه رجال يحبون أن يطهروا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم. لأن هذه المواطن القوة تحتاج إلى رجولة، تحتاج إلى قوة مثل هذه المواطن، فيصفهم الله بالرجولة فيها. الحاصل أن الهمم قد هبطت عند كثير من الناس، فينبغي للشخص أن يحشد الهمم وأن يعزم على الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره السفاسفها. عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح. فسلمان من ذوي الهمم رضوان الله تعالى عليه، فلذلك وصل بعد تقدير الله ومراد الله إلى مقصوده. أما الكسل ما يحصل صاحبه على شيء، وهذا معلوم من واقع الناس أن الإنسان الكسول لا يحصل على مراده ولا يتحصل على مقصوده. إذا كان أهل الدنيا عندهم همم فنحن أحرى وأولى بالهمم، أنهم تكون عندنا شيء من الهمة العالية في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الثبات على هذا الأمر، ولا سيما الثبات يا أخوان على هذا الخير. أما يتلاعب بكل من جرحت معه، جرفك إلى المقصود أو جرفك إلى ما يريد، وكل من أدخل شبهة في قلبك وقعت في قلبك. يا أخي أنت على بصيرة وعلى خير وعلى دين وعلى استقامة لك كذا كذا مستقيم على السنة وعلى المنهج السلفي، فيأتي أناس يتلاعبون بدينك ويتلاعبون باستقامتك، هذا والله خطأ. فينبغي للشخص أن تكون عنده همة على الثبات على هذا الخير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ويكون مقتنعا أن هذا السبيل هو الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وتجد الذين يعني يتقلبون هم الذين في شك من أمرهم، وأما الذي هو على ثبات وأن هذا الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله وبعون الله جل وعلا أنه ما يتقلب، فيبقى على ما هو عليه حتى يلقى الله جل وعلا. فهؤلاء العلماء لما كانوا على قناعة لأن هذا الذي يوصل الله، العلامة الألباني، علامة الباز، العلامة العثيمين، شيخنا مقبل، مكثوا على هذا دهرا حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى، والناس شهدوا لهم بالاستقامة وأنهم علماء السنة وأنهم علماء المسلمين رحمهم الله تعالى. وهذا السبيل الذي نسلكه هو سبيلهم، هو سبيلهم الذي سلكوه رضوان رحمهم الله تعالى، وهو سبيل من تقدم، هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل السنة الذين هم في اليمن، منين أخذوا العلوم ومنين عرفوا السلفية؟ إنما هي عن طريق الإمام الواجع رحمه الله تعالى. وبعض الناس في هذه الأيام يريد أن يجعلها عوجا فيقول على العلماء، نصيحة للعلماء، هكذا في كلامه، نصيحة للعلماء أن يكونوا على منهج بن باز. يا أخي عيب عليك، أنت من على منهج بن باز؟ والله إنه مو على منهج بن باز، ولكن در الرماد في عيون الغافلين وتلاعب بعقول المساكين هؤلاء، فهو يظن أنه يزكي نفسه أنا على طريقة بن باز، وأنتم يا أهل مكة ويا أهل المدينة يقدح فيهم، أنتم من أنتم على طريقة بن باز؟ هم سيلطمون الصبر، هذه الكلمة ما تمر عليهم شيء، ما تمر عليهم هكذا. علي على العلماء أن يكونوا على منهج بن باز، يعني أن يخاطبهم هناك، ما أنتم على منهج بن باز. وهذا والله قدح حتى في دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، لأنه ما كان يرتاح لدعوة الشيخ مقبل هذا الرجل من أول وهو يتكلم في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، ويقول انظر، يقول يقين عبد الهادي حفظه الله، يقول انظر كيف الناس نفروا من الشيخ مقبل بسبب شدته، بسبب تأليفه كذا، بسبب كلام. أما بن باز شوف الناس كيف الناس اجتمعوا عليه وكلهم يحبونه وكلهم كذا، فهو ما هو راضي عن هذه الدعوة، هذا الرجل ما هو راضي عن هذه الدعوة، من قبل قد قال مثل هذا الكلام. وبن باز والشيخ مقبل دعوتهم واحدة، دعوة سلفية صافية رحمه الله تعالى، ولكن يريد انتشال الناس عن هذا الخير ويظن أن دعوة بن باز على هذه الدعوة التي هو عليها من التميع، حاشا رحمه الله.